لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل درسنا في هذا كتاب قواعد الأحكام في مصالح الأنام، ونواصل الكلام فيما يتعلق بترتيب حقوق الله سبحانه وتعالى على العباد عند اجتماعها، وأيها وما هو الأفضل منها. سيذكر الشيخ في هذا مزيدا من الأمثلة التي بدأناها في الدرسين الماضيين. يقول رحمه الله تعالى: وجلسات الصلوات بين السيدات متساوية غير متفاوتة، والقومات أفضل من الجلسات. هو تكلم عن يعني ما يتعلق بالصوم والحج والاعتكاف والصلاة من قبل، وبين بعض يعني كيف ترتب أو ما هي الأعمال الواجبات والمسنونات في الصلاة وما هو الأفضل منها. وهنا يواصل الكلام في ذلك فيقول: جلسات الصلاة، كما نعلم نحن أن الصلاة تتكون من أقوال وأفعال مخصوصة، ابتدأ بالتكبير مختتمة بالتسليم، وأفعالها القيام والركوع والسجود والجلوس، هذه أفعال الصلاة، وأقوالها القراءة والذكر والدعاء. فجلسات الصلاة يقول متساوية بين السيدات، متساوية من حيث فضلها، من حيث فضلها، لأن الجلسة بين السيدتين في سواء كانت يعني الركعتين الأوليين أو الركعة الثالثة من المغرب أو الثانية والثالثة والرابعة من العشاء والظهر والعصر، فهي متساوية غير متفاوتة، ولهذا لا تفاضل بينها. لكن القومات أفضل منها، القيام أفضل من الجلوس، القيام أفضل من الجلوس وأفضل، طبعا القيام في موضعه أفضل من الجلوس، ولهذا قال القيام أفضل من الجلسات، لأن صلاة القاعد على النصف من صلاة القائد. ونحن نعلم أيضا أن القيام ركن في الصلاة، ولا تصح الصلاة، صلاة المفروضة خاصة، لا تصح إلا يعني إذا كان قائما في حال القيام إلا لعذر، وإذا صلى لعذر صلاة العذر يعني في الجملة في الغالب أو هذا المعروف شرعا أن من يعني لزمه عذر ونقص ركن من العبادة واجب من واجباتها لعذر شرعي خارج عن إرادته فأجره كأجره لو أتى به كاملا. لكن هنا يشير الشيخ إلى مثلا الصلاة، صلاة النافلة، يجوز في صلاة النافلة أن يجلس، يجوز في صلاة النافلة صلاة المسافر أن يصلي على الراحلة وهو جالس على راحلته أو راكب على راحلته، فهنا صلاة القاعد على النصف في الأجر من صلاة القائد. والقعود في الصلاة أفضل من الاضطجاع، القعود أفضل من الاضطجاع، لأنه قد يكون في حال الإنسان في حال لا يستطيع أن يصلي قاعدا فيصلي مضطجعا، والقعود أفضل لأنه أقرب إلى القيام، وذلك أمر مفضل على سائر الأحوال في الصلاة. ثم يبين الشيخ يقول: لأن التعظيم في القعود لمن تواجهه، وهنا في الصلاة أنت ماذا تتوجه إلى من؟ إلى ربك، فيقول القعود التعظيم فيه أظهر من الاضطجاع. وقلنا بالأمس وقلنا لو أنك دخل عليك شخص وأنت مضطجع فقمت يعني واستويت وقعدت له، أليس ذلك مزيد من إكرامه؟ لو بقيت مضطجعا لا لامك ولا مك الناس ولا مك من يعني يرونك. إذا هذا بالنسبة للخلق، وكيف بالخالق سبحانه وتعالى. ثم يواصل الشيخ فيما يتعلق بالصلاة، قال رحمه الله تعالى: والثناء أفضل من الدعاء. الثناء في الصلاة، صلاة دعاء وثناء مثل الأقوال، دعاء وثناء على الله وإيش؟ وقرآن، قراءة قرآن، ذكر ودعاء وثناء على الله. فيقول الثناء أفضل من الدعاء، لماذا؟ طبعا في الدعاء أنت يعني بدعائك وتوجهك إلى الله سبحانه وتعالى يكون حالك مع قولك دال على التزامك بالله وتوجهك له وخضوعك له وخضوعك له وأنك ترجوه وحده لا شريك له وتخافه وحده لا شريك له. هذه طاعة وطاعة تامة يعني في منتهى التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الجانب. لكن الثناء أفضل من الدعاء, الثناء على الله أفضل من أن تدعوه, لأنك إذا دعوته فأنت تطلب شيئا لنفسك سواء في الدنيا أو في الآخرة, وإن أثنيت عليه فأنت تحمده وتثني عليه وتذكره بما يستحقه من المحامد سبحانه وتعالى, وهذا أعظم في أو أكبر وفي التعظيم والإيلال لله سبحانه وتعالى. ولهذا يقول الشيخ رحمه الله تعالى: ولهذا قد قدم الثناء, الثناء في الفاتحة قدم على الدعاء. الفاتحة التي هي أول ما يقرأ به في الصلاة, وهي ركن في الصلاة ولا تصح الصلاة إلا بها للقادر عليها الذاكر لها. هذه الفاتحة من ماذا تتكون؟ من حمد وثناء ودعاء. والحديث الصحيح الذي ورد فيه عندما يقول المرء المسلم الحمد لله قال حمدني عبدي الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي إلى مالك يوم الدين مجدني عبدي, ثم يقول إياك نعبد وإياك نستعين قال ثم قال اهدنا الصراط المستقيم قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فإذا تبدأ الفاتحة بالحمد والثناء على الله سبحانه وتعالى ولم تبدأ بالدعاء. فيقول: ولذلك لكون الثناء أفضل من الدعاء, وهذه الجملة, وإذا أردت قربا من الله سبحانه وتعالى وتحقيق مطلبك فاكثر من الثناء على الله, تسبيح وتهليل وتكبير وحمد وذكر لله سبحانه وتعالى. فهذا الله يعلم ماذا تريد, الله يعلم ماذا تريد ويعلم ما يعني ما الذي يصلح لك. فإذا شغلت نفسك, سيأتي الكلام على هذا, شغلت نفسك بذكر الله وحمده وتمجيده والثناء عليه أعطاك وكفاك ما تريد. وإن دعوت الله سبحانه وتعالى وأنت صادق في مخلص في دعائك لله مؤمن طائع فسيستجيب الله لك بإذن الله, إن عاجلا أو آجلا, إما يحقق لك رغباتك إن كانت في الدنيا أو يؤجلها لك درجات في الآخرة أو يرفع عنك سوءا أو يرفع عنك خطيئة. ولكن إذا أشغلت أو شغلت نفسك ولسانك وقلبك بذكر الله سبحانه وتعالى فذلك أفضل ويحقق لك الله ما تريد. ولهذا يقول: وكذلك قدمت, نعم, ولذلك قدم الثناء في الفاتحة على الدعاء, وقدمت التحيات على السلام على الرسول صلى الله عليه وسلم لتعلقها بالله في التشهد. ماذا تقول؟ تحيات لله والصلوات والطيبات, فتبدأ بماذا؟ بالتحيات لله سبحانه وتعالى, تقدمها على الدعاء على السلام على الرسول صلى الله عليه وسلم. تحيات لله والصلوات والطيبات, السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وقدم السلام على الرسول صلى الله عليه وسلم في التحيات هذه التي نقولها في الصلاة, قدم السلام على الرسول صلى الله عليه وسلم لشرفه لأنه أولى. يقول: وقدمت التحيات على السلام على الرسول صلى الله عليه وسلم لتعلقها بالله. وهذه قاعدة عامة, أن العبادة تكون أشرف وأعظم وأجل وأكثر أجرا بسبب متعلقها. إذا تعلقت بالله فهي أعظم, إذا تعلقت بالرسول صلى الله عليه وسلم من حيث الصلاة والسلام عليه وذكره صلى الله عليه وسلم فهي أعظم من غيرها من يعني الدعاء وغيره. وإذا تعلقت عبادتك بالقرآن فهي أعظم من أي عبادة أخرى بالنسبة لما لغيره مما يقرأ ويذكر وهكذا. فيقول: قدم السلام على الرسول صلى الله عليه وسلم على السلام على المصلي. هنا في الأول قال قدم السلام على الله سبحانه، قدمت التحيات على السلام على الرسول صلى الله عليه وسلم لتعلق التحيات بالله وتعلق السلام على الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن ما تعلق بالله أعظم وأجل وأفضل. قال وقدم السلام على الرسول صلى الله عليه وسلم على السلام على المصلي وعلى عباد الله الصالحين لأنه متعلق بالرسول، وما تعلق بالرسول فهو أعظم. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، ثم يأتي السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. نعم، وقدمت الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم في آخر التشهد على دعاء المصلي لنفسه ولغيره. الصلاة على الرسول دعاء للرسول صلى الله عليه وسلم، دعاء له عليه الصلاة والسلام. السلام عليه بعد هذا في بعد التشهد تقول اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد إلى آخره، وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه، ثم تصلي ثم وهذا دعاء للرسول عليه الصلاة والسلام، ثم تبدأ بالدعاء لنفسك بما ورد في التشهد الأخير. قال وقدمت الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم في آخر التشهد على دعاء المصلي لنفسه ولغيره. لك أيها المصلي أن تدعو في التشهد الأخير بما ينفعك في الدنيا والآخرة، والتزامك بالمأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدعاء أولى وأفضل، ولك أن تدعو لغيرك من الوالدين ونحو ذلك في دعائك في آخر صلاتك. يقول أخر الدعاء دعاء المصلي لنفسه ولغيره عن التشهد عن الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم لأن الدعاء للرسول عليه الصلاة والسلام أشرف وأفضل. صلاة على النبي هو دعاء له، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، قدم على دعائك لنفسك ولغيرك من المؤمنين لأنه يعني متعلق بالرسول صلى الله عليه وسلم وهو أشرف الخلق وأفضل. ثم يدلل على أن الثناء على الله سبحانه وتعالى أفضل من الدعاء، وكل ذلك خير وفضل وتعلق بالله، لكن الثناء على الله أفضل من الدعاء، يدلل عليه بحديث ورد وبأيضا وبالمتعلق. فأما الحديث فيذكره الشيخ ويقول يدل على أن الثناء أفضل من الدعاء قوله عليه الصلاة والسلام فيما حكاه عن ربه عز وجل، وهذا حديث قدسي، حديث الذي يذكر فيه الذي يذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم ويروي عن ربي يقول عن ربي عن قال يعني عن الله تعالى قال كذا، هذا يسمى حديث قدسي، يعني هو وحي بلفظه. الوحي ثلاثة أنواع في الجملة، وحي أو هو نوعان، وحي بالقول والمعنى بالكلام والمعنى، ووحي إلهام بالمعنى. الوحي بالكلام والمعنى إما أن يكون وحيا متلو مقروء وهو كتاب الله الذي بين أيدينا القرآن، وإما أن يكون وحيا بالكلام والمعنى غير متلو، يعني يقول رسول قال الله كذا، إذن هذا الكلام ينقله عن ربه وهو غير متلو يعني لا يقرأ في الكتاب، فهذا يسمى إيش؟ حديث قدسي، حديث قدسي. والوحي الذي هو بالمعنى ومن كلام الرسول صلى الله عليه وسلم ومن فعله، هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا حديث قدسي يروى أو يذكره رسول الله، يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه أنه عليه الصلاة والسلام قال يحكي عن ربه قال من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. السائل مهما اجتهد في السؤال في الدعاء يعني تصوره ورغباته وإحاطته بما ينفعه محدودة، فمهما بالغ الداعي في الدعاء مهما بالغ الداعي في الدعاء وهو في نطاق محدود يعني حسب تخيله وقدرته ورغبته هذا البشر. فأفضل ما يدعو به الداعون يمكن أن يتحقق لمن يشغل نفسه عن الدعاء بذكر الله سبحانه وتعالى. يتحقق لك أفضل ما يدعو به الداعون بسبب انشغالك بذكر الله سبحانه وتعالى. هذا الحديث في يعني هو من الأحاديث القريبة يعني التي يعني نقول إنها في درجة يصح الاستدلال بها، ليس من الضعف بأنه لا يستدل بها. هو حديث فيه مقال من حيث روايته ويعني ليس بذاك القوي، لكن معناه إن شاء الله صحيح ويصح الاحتجاج به والاستدلال به، ولهذا ذكره كثير من العلماء في كتبه. شيخ ابن حجر في الفتح عندما يعني ورد هذا الحديث في شرحه يقول هذا الحديث اخرجه الطبراني بسند لين، سند لين يعني في سنده نوع ضعف، سند عند الرجال الذين رووه سند لين فيه ضعف، وهو من حديث ابن عمر. وايضا روي من حديث ابي سعيد بلفظ من شغله القران عن ذكره، والقران ذكر، من شغله القرآن عن ذكره ومسألته، هذا أخرجه الترمذي في فضائل القرآن وقال عنه أنه حسن غريب، إذا فهو من جنس الحسن يعني من الأحاديث التي استدل بها. فمعناه عظيم وفيه يعني حد على الذكر ومزيد من الذكر، وفيه أيضا بيان لفضل الذكر على الدعاء. ومما يعني ما هو معلوم أيضا عند الخلق عند البشر أن الكريم الجواد الإنسان الذي يعني فيه جود وفيه كرم وفيه فضل وفيه خير وفيه كنع ما يحتاج إلى أنك تدعوه وتطلبه تسأله، يكفي أنك تعرض لمسائل التعريف، ويكفي أنك تذكره محاسنه أو بعض محاسنه، يكفي هذا. فكيف بالخالق سبحانه وتعالى؟ ولله المثل الأعلى. ولهذا الشيخ ذكر يعني بيتين من الشعر يستدل بها على هذا المعنى، يقول من ينصف، وهو من الشعراء المعروفين في العربية الحكماء أيضا، يقول أذكر حاجتي يخاطب ممدوحه وهو من البشر، أذكر حاجتي أم قد كفاني حياؤك إن نسيمتك الحياء، إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء. يكفي أنه يثني عليك بس ما يحتاج لأنه يسأل ويلح بالمثل. هذا في وصف البشر، البشر الموصوفون بالكرم والوجود وكذا، فكيف بالخالق سبحانه وتعالى. ثم ينتقل الشيخ إلى مسائل المفاضلة بين العبادات في الصلاة. قال والوضوء والغسل أفضل من التيمم، وهذا واضح، الوضوء والغسل أفضل من التيمم. وهنا الآن عندما يذكر أفضلية لا يعني أنك إذا وجدت الماء لتتوضأ يعني يلزمك طهارة حدث أصغر أو يلزمك طهارة عن حدث أكبر جنابة ونحوها، ووجدت الماء وتقول المفاضلة والله الماء يعني والتيمم كلاهما يجوز يعني الماء أفضل، أو إذا أستعمل التيمم والفرق بينهم أن هذا أفضل من الثاني، لا هو أفضل نعم أفضل، ولكن إذا وجد الماء ما يصح أن تتيمم، هذا ما معلومة، يعني التيمم بدل عن الماء، وإذا وجد المبدل استغني عن البدل. والمثل العام عند المسلمين هذا لا يكون إلا عند المسلمين، يعني مثلا إذا حضر الماء بطل التيمم، هذا معلوم. فإذا الطهارة بالماء وضوءا أو اغتسالا أفضل من التيمم، لأن التيمم بالتراب بدل عن استعمال الماء، والمبدل والبدل بل المبدل بلا شك أفضل من البدل، وهذا في جميع المبدلات. البدل لا يكون أفضل من مبدله لأنه قائم مقامه يحل محله، والأصل يعني دائما أفضل وأقوم وأعلى من البديل. لماذا كان الماء والوضوء والغسل أفضل من التيمم مع أن كل منهما طهارة شرعية؟ لماذا؟ ولماذا كان التيمم بالماء بدلا عن التيمم بالتراب بدلا عن الماء ولم يكن العكس مثلا مع انها طهارة شرعية؟ لو اراد الله سبحانه وتعالى ان تكون الشارع لو ان تكون الاصل الطهارة بالتراب ويكون الماء بدلا لفعل. والله لا يسأل عما يفعل، لكن لحكمته ونحن لا نعلم، وهذا ينبغي ان يعلمه كل مسلم، ان جميع الاحكام الشرعية انما شرعت للحكم ومصالح، حكم ومصالح، لأنها من لدن حكيم عليم. والمصالح التي يعني تتطلبها أو يعني تلزم وتأتي تبع لهذه الأحكام إنما تتعلق بالخلق، مصالح للخلق وليست للخالق سبحانه وتعالى، فالله غني عن خلقه. إذن لماذا كان الماء أو الاغتسال والوضوء الطهارة بالماء أفضل وهي الأصل من يعني من التيمم؟ قال لأن فيها الطهارة الكاملة، لأن فيها الطهارة الكاملة، ما يمكن أن يتطهر ويتنظف سواء كانت طهارة معنوية جنابة أو حيض أو نحوها أو طهارة حسية من نجاسة ونحوها إلا بالماء. فالماء هو الذي يطهر ويزيل النجاسة ويطهر من الحدث والنجاسة. ومن فضل الله على الناس ومن حكمته أيضا وتيسيره على الخلق أن جعل التراب بديلا عن الماء في حال عدم الماء أو عدم القدرة عليه، وهذا من تيسير الله على خلقه. إذا نظرت إلى ذلك إلى الحكمة وإلى المصلحة وجدت أن مقصود الشرع في الطهارة وهو إيش؟ يعني النظافة والطهر، الطهر معنويا أو ماديا، لكن النظافة في هذا في مسألة الوضوء والغسل تتحقق أكثر، بل هي لا تتحقق إلا بالماء. ومن هنا كانت الطهارة بالماء أكبر يعني أفضل وأعظم وأولى، ولا يصح أن يعني يرجع إلى غيرها إلا عند عدم الماء. يقول والوضوء والغسل أفضل من التيمم، والاستنجاء أفضل من الاستجمار. الاستنجاء أفضل من الاستجمار لأن الاستنجاء يدفع المفسدة كلها والاستجمار ينقصها. أيضا من حكم الشرع أن الله سبحانه وتعالى أوجب الطهارة، ألزم بالطهارة، جعلها شرط في الصلاة، جعلها شرط في مس المرأة، يعني في أهم العبادات صلاة تقرب من الله سبحانه وتعالى. لا يصح أن تقف بين يدي ربك إلا وأنت على طهارة، طهارة حسية وطهارة معنوية، وهذه الطهارة لا تتحقق إلا بالماء. ولكن من فضل الله كما قلت أن يسهر على الناس أنه قد لا يجد أحيانا، لا يجد الإنسان الماء في كل حين، وقد يجده ولا يستطيع استعماله. والصلاة التي هي أهم ركن من أركان الإسلام بعد الشهادتين لا تسقط، كما قلنا في الدرس الماضي، بحال من الأحوال لا تسقط الصلاة بحال من الأحوال إلا من فقدان الوعي من جنون ونحوه. فما دامت ملازمة لك صلاة ويلزم لصحتها الطهارة، من فضل والطهارة الأصل بها بالماء، من فضل الله ويسره على الناس أن جعل بدلا عن الماء إذا لم يوجد أو لم يوجد استعمال، وهو التيمم. عظيم. يبقى إزالة النجاسة المتعلقة بالبدن التي هي مقدمة للوضوء في الأطراف في الوجه واليدين والكف والقدمين، إزالة النجاسة من موضع النجاسة من القبل والدبر، الأصل فيها الاستنجاء اللي هو التطهر بالماء. لما؟ لأن الماء يزيل أثر النجاسة كاملا يزيله. ولكن أيضا من باب التخفيف والتيسير على الناس، قد لا يجد الإنسان الماء وقد لا يستطيع استعماله، أباح التطهر بالحجارة ونحوها، وسمي ماذا؟ استجمارا. والاستجمار في الحقيقة مهما يكون سواء بحجر أو بخرقة أو بكذا أو إلى آخره لا يزيل كامل النجاسة، وإنما يخففها، بمعنى هو إزالة النجاسة يعني إزالة مفسدة، الماء يزيل تلك المفسدة كاملة، وغيره البديل له إنما يخفف من تلك المفسدة. ومن هنا كان الاستنجاء أفضل وأولى. هنا نستطيع نقول هو أفضل، وفي نفس الوقت يمكن عند جمهور أهل العلم، بل لا يعني لعلي أقول إن عند جميعهم إلا من شد، أن الاستجمار مجزي حتى مع وجود الماء. الاستجمار وهو التنظف بالحجارة ونحوها يجزي ولو كان الماء موجود، لكن الأفضل والأولى إذا وجد الماء أن يستعمل الماء. وقد أذن الله سبحانه وتعالى على بعض المسلمين على الأنصار لأنهم يتطهرون، أثنى عليهم بهذا بهذا الثناء الخاص في مسجد قباء. إيش الآية؟ إن أول نعم لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، ثم وصف من فيه بهذا الوصف الطيب لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا. هذا المسجد مسجد الأنصار أقاموه أول ما يعني دخل الإسلام في المدينة وأقاموا هذا المسجد. فإذا هؤلاء الأنصار أو جماعة من الأنصار الذين كانوا في هذا المسجد أثنى الله عليهم بهذا الثناء الخاص، به ناس يحبون أن يتطهروا. لهذا كان يسألهم بعض الصحابة كيف لماذا أثنى الله عليكم من بين من سائر الناس بهذا الثناء؟ قالوا كنا نتبع الحجارة الماء، كنا نتبع الحجارة الماء، يعني ما يكتفون بالاستجمار بل ويتبعونه بالماء من الغار. إذا فالاستنجاء إضافة تامة كاملة، والاستجمار بدل ليس بدل عنه، استجمار جائز مع وجوده، ولكنه يعني فيه تخفيف للمفسدة اللي هي النجاسة وليس إزالة لها، ومن هنا كاملة. ومن هنا كان الاستنجاء أفضل من الاستجمار كما يقول الشيخ، لأن الاستنجاء يدفع المفسدة كلها والاستجمار ينقصها. وبهذه المناسبة لهذا الذكر، وهذا الذكر يذكر في مجالس وكذا عند المسلمين، والمسلمون لديهم من دينهم المميزات العظيمة التي تفضلهم على سائر الناس عملا وليس مجرد قول، يعني بالالتزام بشرع الله. يا أخوانا لو التزمنا بما أمر الله سبحانه وتعالى وهو سهل ميسر لمن يساره الله، يعني الصلاة تعلمنا أشياء كثيرة، الصلاة التي هي ملازمة للمسلم في يومه وليلته في حياته كلها في يومه وليلته كما قلنا لا تنفك عنه إلا إذا انفك عنه عقله، وإلا فهي ملازمة. هذه الصلاة تعلمنا أشياء كثيرة، تعلمنا النظام وتعلمنا الخشوع والتذلل لله سبحانه وتعالى، وتعلمنا أن الإنسان مهما كبر وعظم فهو هناك من هو أعظم، وتعلمنا النظام، تعلمنا النظافة والطهارة الحسية والبدنية، الحسية والمعنوية. من الأمثلة التي تذكر في هذا يعني بعض الطلاب الذين كانوا يعني يذهبون غربي الوصول وكذا، كعزاب يحتاجون أحيانا إلى أن يعني يغسلوا ملابسهم في مغاسل العامة. وأحد هذه معلومة يعني قصة واضحة معلومة، ففيه واحدا من هي نصرانية في بلد من بلاد الغرب ما أدري أمريكا أو أوروبا، كانت تأخذ ملابس لأنه كانوا يأتون ينزلون الطلاب في بيوت يعني مع عوائل، وطبعا في الغالب أو كثيرا ما يكون الشاب هذا في العائلة كواحد منهم، يعني بحيث انه تغسل ملابسه الداخلية وملابسه كذا يعني كذا، ويتعاقب يأتي ناس من الشرق وناس من الغرب وناس من المسلمين وناس من غير المسلمين في هذه عند هذه الأسرة. هذه الأسرة يأتيها عدد من المسلمين يتعاقبون، يعني يأتي هذا فيأخذ سنة أو سنتين وهذا ثم يأتي ذاك ثم ويأتي مسلم ويأتي غير مسلم. فلاحظت هذه العجوز التي يعني تنزل عند هؤلاء الشباب قالت تكرر الأمر يعني، وقالت أنا ألاحظ أنكم أيها المسلمون أن ملابسكم الداخلية تأتي نظيفة، يعني ما فيها الأوساخ التي تدخل نظيفة، هي طبعا فيها أوساخ عرق وكذا لكن فضلات لا شيء فيها، بخلاف يعني ملابس الآخرين. لماذا؟ سألت أخذ تسأل لماذا؟ كلكم بشر فعلموها، قالوا ديننا يأمرنا أننا في حال كذا إلى آخره نستنجي بالماء. القصة تكمل ورواد هنا متكررون يعني تكتكون متواترة أن هذه العجوز أسلمت. هذه العجوز التي يعني مرضى جل عمرها على ديانتها وكذا، غالبا ما يعني يصعب تحويل الإنسان الكبير عن دينه ومعتقده، لكن هذه لما عرفت هذه الجزئية في دين الإسلام أسلمت وقالت دين يحث على الطهارة التي لا يعلمها أحد، طهارة خفية يعني ممكن واحد يأتيك من دام وكذا إلى آخره ومن الداخل الله أعلم به، لكن تقول هذه طهارة يعني ذاتية ملتزم بها هذا يعني بسبب دينه، هذا دين يحث على هذه الطهارة، هذا هو الدين الخير الدين الخير. حقيقة فنحن لو التزمنا عن نظام بالصلاة، الصلاة تعود النظام في أوقات معينة لابد أن نؤدي الصلاة، هذا نوع من التنظيم، نظم وقتك على أساس أن فيه أنت في وقت معين لابد أن تؤدي عمل معين، عندما تقام صلاة الجماعة أيضا فيه نظام معين لابد من اصطفاف الصفوف وكذا وإمام يتقدم وكذا، الصلاة نفسها الحركات قيام وخروج ووقوف إلى آخر تعويد لي تعويد لي لطريقة الحياة والعيش والسلوك والحسن، لكننا مع بكل أسف لم نستفد من هذا، ويعني عهدنا بالتنظيم تنظيم الصفوف أثناء الصلاة ونحن من باب المسجد أو قبيل المسجد ونتدافع عند الخروج يعني المواعيد نختلف فيها كثيرا، والمواعيد وما أدرك المواعيد، فالمواعيد أمرها يعني عجيب عند المسلمين، والسبب أنهم لم يلتزموا، لا هم حافظوا على دنياهم ووفروا أوقاتهم، ولا هم حافظوا على ما أمرهم الله من الالتزام في دينهم. ونذكر هذا ونحن نتأسف في مسألة المواعيد، أصبح عند الناس موعد الإنجليزي مضرب المثل في الالتزام خواجه، في الالتزام إذا أعطاك موعد لابد أن يلتزم به، وإذا لم تلتزم أنت بموعده ما يستقبلك ولا يعطيك الذي ترجع، ولهذا يقال لك موعد إنجليزي. يا أخي مواعيد الله سبحانه وتعالى يعني في أولا في تمرين عملي هنا في مواعيد مواقيت الصلاة، أنت الآن في اليوم والليلة عندك مواعيد محددة لابد أن تؤدي، طيب هذا تدريب لك على أنك تلزم نفسك بما يعني بشيء محدد، إذا التزمت بشيء محدد لابد أن تكفي به، ثم فيه محافظة على الوقت أيضا، فنحن أهدرنا الوقت ولم نلتزم بما أمر الله به في ديننا وهو في مصلحتنا. هم يعني ربما بعض الناس يرى أن في ذلك نوع من التقييد ومن يعني تقييد الحركة في اليوم والليلة ولابد من 5 مرات لابد تلتزم، لا بل هذا فيه يعني تنشيط للعمل وفيه تنظيم للوقت.